مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي. مديحة حمدي. مدحت مرسي. نجيب عبدو. عبد المنعم سعادة. مديحة حنفي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. نشر المستشرق فلاديمير مينورسكي بحثا بعنوان كتب الجغرافيين العرب في المجلة الآسيوية الفرنسية، يقول فيه: إن جغرافي العرب ملأوا فراغ وسدوا الفجوة الزمنية بين عصر بطليموس اليوناني وعصر ماركوبولو الإيطالي، وإن أخبار رحالة العرب وحكاياتهم أكثر تنوعا وأشد حيوية وقوة مما نجده مسطورا في كتب غيرهم. ومن المعروف أن الرحالة الإيطالي ماركوبولو يعد من أعظم الرحالة في تاريخ العالم، فقد قطع 25,000 ميل. ولكي ندرك قيمة ابن بطوطة يكفي أن نعلم أنه قطع 3 أضعاف ما قطعه ماركوبولو، فقد بلغ طول رحلته 75,000 ميل. هذا وقد ولد ماركوبولو بعد ابن بطوطة ب50 عاما، وأملى كل منهما رحلته على كاتب محترف. علينا إذن أن نعمل في اتجاهين يا فالح. ما هما يا سعيد؟ أولا نعمل على تدمير ابن بطوطة وأمثاله حتى لا يظنوا أنهم قد ارتفعوا إلى مرتبة الأمراء. وثانيا نتخلص من السلطان أبي عنان ابن مرين. ماذا تقول يا سعيد؟ قد سمعتني يا فالح. إن الكلام الذي تقوله كلام خطير يا ابن العم. ها؟ أراك تقبل أن يزاحمنا الرعاع؟ لا بالطبع. لماذا إذن تتقاعس عن الحفاظ على مكانة الأمراء وهيبتهم؟ أنا لا أتقاعس في أمر كهذا يا سعيد، ولكن ماذا يا فالح؟ أنا أشارك في التخلص من رجل مثل ابن بطوطة الرحالة، أما المشاركة في مؤامرة ضد السلطان أبي عنان فهذا ما لا أقبله ولا يمكن أن أشارك فيه بأي حال من الأحوال. أتخاف منه يا فالح؟ لا يا سعيد، المسألة ليست مسألة خوف. ما المسألة إذن؟ السلطان أبو عنان رجل صالح، وأنا شخصيا لا خلاف بيني وبينه على أي شيء، على العكس أنا أقدر أعماله البطولية في المحافظة على دولة الإسلام ومواجهة الفرنجة. بإذنك. الله، إلى أين يا سعيد؟ لقد جئت وأنا أظن أن لديك نخوة الإمارة يا ابن العم. ها؟ لكن يبدو أني كنت مخطئا. أيحك، أنا أكثر منك كراهية لابن بطوطة، وقد شعرت بالإهانة حينما أمرني السلطان بأن أفسح له بجواري. ما الذي تبدل إذن؟ لم يتبدل شيء، نحن نواجه ابن بطوطة ولا نواجه السلطان. بل لابد من مواجهتهما معا إذا شئت يا فالح. لماذا؟ لأننا إذا تخلصنا من ابن بطوطة فسيظهر شخص غيره يتقرب إلى السلطان فيريد أن يتمادى في إكرامه فيرفعه إلى مراتبنا. أم أن لك رأيا آخر؟ أنا لا أتآمر ضد السلطان يا سعيد. لم أتوقع أن تكون بهذا الخنوع. بإذنك. ولكن اسمع اسمع. ماذا يا ابن العم؟ لا تخرج كلمة واحدة مما دار بيننا الآن إلى أي شخص. أتفهم؟ أفهم يا سعيد. بإذنك. أنا مستعد للكتابة يا ابن بطوطة. أين توقفنا في المرة الفائتة أيها الكاتب محمد؟ أنهينا حكاية الطبيب الذي قابلته عند السلطان، وقلت إن هناك حكاية أخرى عن حجر السماء. نعم، اكتب يا ابن جزي. تفضل يا ابن بطوطة. وسألني السلطان في هذا المجلس حكاية أخرى عن حجر السماء. نعم، اكتب يا ابن جزي. تفضل يا ابن بطوطة. وسألني السلطان في هذا المجلس فقال لي: هل رأيت حجرا قط نزل من السماء؟ فقلت: ما رأيت ذلك ولا سمعت به. فقال لي: إنه قد نزل بخارج بلدنا هذا حجر من السماء. ثم دعا رجالا وأمرهم أن يأتوا بالحجر، فأتوا بحجر أسود أصم شديد الصلابة، له بريق قدرت أن زينته تبلغ قنطارا. وأمر السلطان بإحضار القطاعين، فحضر أربعة منهم نعم، فأمرهم أن يضربوه، فضربوا عليه ضربة رجل واحد أربع مرات بمطارق الحديد. نعم، فلم يؤثروا فيه شيئا، فعجبت من أمره وأمر السلطان برده إلى حيث كان. لحظة، تقول حجر من السماء؟ نعم يا ابن جزي. هذا والله هو العجب العجاب. ماذا تقول؟ أقول إن ابن بطوطة هذا يلعب بعقول الناس ويؤلف حكايات هي طريفة بالفعل، ولكن لا صلة لها بالحقيقة. ماذا تعني أيها الأمير سعيد؟ إنه يدعي أنه رأى حجرا قد نزل من السماء، فكيف يعقل يا مولاي السلطان أبا عنان أن ينزل من السماء حجر؟ هل رأيت أنت مثل ذلك؟ لا. إذن فليخبرني أي رجل في مجلسك الموقر هذا إن كان قد رأى أو حتى سمع من قبل بحجر نزل من السماء. هل سمع أحدكم عن مثل هذا يا قوم؟ لا يا مولاي، أنا شخصيا لم أسمع عن أمر كهذا. أظنها حكاية ألفها ابن بطوطة كما قال الأمير سعيد. إذا أذنت لي يا مولاي السلطان أبا عنان. تكلم يا علي بن إسماعيل. هل لقينا رجلا رأى البلاد التي رآها ابن بطوطة؟ لا. لماذا نعجب إذن مما رآه فيها؟ إن عدم معرفتي بأمر لا يقوم دليلا على عدم وجوده. صدقت. وفي البلاد المختلفة عجائب. لماذا نرفض أن يكون حجر السماء هذا إحدى العجائب الموجودة في البلدان؟ أصبت يا علي، أصبت. ولا يشككني أحد منكم بعد الآن فيما يرويه ابن بطوطة. كان ما رآه ابن بطوطة نيزكا، والنيازك تنشأ عن المذنبات، فالمذنب إذا تفتت يتحول إلى قطع من الحجارة، بعضها يحترق قبل أن يصل إلى الأرض ويسمى الشهب، وبعضها يرتطم بالأرض ويسمى النيازك ويسقط على سطح الأرض، وبعضها يرتطم بالأرض ويسمى النيازك ويسقط على سطح الأرض بمعدل 100 إلى 150 نيزكا كل عام، الكبيرة منها تحدث حفرة في الأرض. وجاء في الجزء 13 من موسوعة العلم والإيمان التي أشرف عليها ممدوح الغالي: توجد 120 حفرة أو فوهة من آثار اصطدام النيازك بالأرض، منها حفرة مانيكوغن بمقاطعة كويبك بكندا وقطرها 64 كيلومترا، وحفرة ريس بألمانيا وقطرها 25 كيلومترا، وحفرة كانون ديابلو بولاية أريزونا الأمريكية وقطرها 1100 متر وعمقها 175 مترا، وحدثت منذ 40,000 سنة. أما أشهر النيازك الحديثة فهو نيزك هوكينا بأستراليا ونيزك كيرين بالصين، ويزن الأخير 1770 كيلوغراما، وسقط سنة 1976. تروب طوى أمريكا يا سيدي. أين رايحان؟ في الغرفة المجاورة. ماذا تفعل؟ تقرأ. وماذا تقرأ؟ لو أني أعرف القراءة لأخبرتك. أطلبي منها المجيء إذن. لماذا يا سيدي ابن بطوطة؟ أكلما جلست أتحدث إليك تنادي ريحانة. ماذا تعنين؟ أعني أنني أريد أريد التحدث إليك بعيدا عنها. فيما؟ في أي شيء، فإنها تشاركني فيك في كل شيء حتى في الحديث. هذه غيرة النساء يا طروب. أعتبرها كما تريد. الحمد لله على سلامتك يا سيدي. سلامك الله يا ريحانة. اجلسي اجلسي اجلسي. أقوم أنا إذن. بل اجلسي أنت أيضا يا طروب، فإني أريد أن أبلغكما بأمر مهم. وما ذاك يا سيدي؟ لقد نويت الزواج. ماذا تقول؟ نشر بحث بعنوان أعظم الرحلات ابن بطوطة وربع قرن من الطواف، وذلك في مجلة الهلال المصرية عدد شهر أكتوبر سنة 1993 دون ذكر اسم الباحث. جاء في هذا البحث: بدأ ابن بطوطة أطول رحلة قام بها رحالة في العصور الوسطى، يبلغ طولها 75,000 ميل. تنقل في أفريقيا وآسيا وأطراف أوروبا، زار فيها 44 بلدا من البلاد القائمة اليوم في الأطلس، واستغرقت رحلاته 28 عاما. تزوج فيها 23 مرة وأنجب 70 ولدا وبنتا. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.